جزاكم الله خير. احسن الله. بسم الله استعملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. إذا النفاق نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو الذي ماذا؟ هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنفاق العملي لا، هذا مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم، وإذا خاصم فجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق. ليش هذه الأربع بالذات خصال النفاق بالذات على وجه الخصوص، وإلا غيرها أيضا؟ لماذا؟ لأن كلها تتعلق بمخالفة الظاهر والباطن. إذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خصم فجر، وإذا فهذه كلها تتعلق، يعني لها ارتباط بمخالفة الظاهر للباطن. هذا النفاق العملي الذي هو من الذنوب، من المعاصي، من كبائر الذنوب، كما قال المصنف، قال: وهو عملي وهو من أكبر الذنوب، أي من الذنوب الكبائر. وسيأتي تفصيل بعض الأحكام المتعلقة بذلك. نعم. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه: من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وعاد اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى أظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله. إذن مكة ما فيها نفاق، كلها إما إيمان أو كفر. المدينة كذلك بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيمان أو كفر. إلى وقعة بدر، بعد وقعة بدر نقرأ نسمع ماذا قال في السنة الثانية من الهجرة النبوية. نعم. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله. يوم بدر يسمى يوم الفرقان، بدر الكبرى. نعم. قال عبد الله بن أبي بن سلول: وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد طائفتين في الجاهلية، يعني سيد الأوس والخزرج. نعم. وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا من الله قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته. قال: أمرا قد توجه، يعني الظاهر أنه سوف يظهر على لما نصر الله المسلمين في بدر. ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. يا سلام، هذه قاعدة جميلة، هي تكتب ماء العيون. هذا المهاجرون ما فيه منافق قطعا، المهاجرون قال ما فيه منافق قطعا. لماذا؟ لأنهم يعني تركوا أهلهم وأموالهم وديارهم لله عز وجل. وبالتالي الهجرة من أعظم امتحان، من أعظم امتحانات الإيمان، هجرة من أعظم امتحانات الإيمان. وإنما وجد في النفاق يعني في في في بعض أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب الذين مالوا عبد الله بن أبي وحزبه. نعم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يعني لا يقال، لا يقال في الأنصار وجد النفاق في الأنصار، الأنصار ما فيهم نفاق. الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، الذين آووا ونصروا، يعني هم الذين آمنوا بصدق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يقال وجد النفاق في في المدينة وفي أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. نعم، لا يقال في الأنصار. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكيمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسرها بالمنافقين أبو العالية والحسن وقتادة والسدي. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. ويا أخواني، اليوم أهل الكفر يعملون على هذا، وهذا منهج، هذا منهج الله جل وتعالى بينه كما سيأتي. وقال طالب آمنوا بالذي آمنوا به وجه النهار واكفروا ماذا؟ واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا منهج اليوم قائم يعملون عليه، الكفار يعملون على هذا الآن، هذه القوى الجاهلية المعاصرة تعمل على هذا، ويأخذ ناس من أسمائهم وأسمائهم محمد وسالم وأحمد وعبد الله، وسيما بعد قيام الصهيونية، ننتبه بعد قيام الصهيونية العالمية، التنظيم الصهيوني، ويعني مما تواطوا عليه أو تواصوا به في تأسيس دولتهم اندماج اليهود في مجتمعات المسلمين. ننتبه لهذا. مثل ماذا؟ كان طوائف من اليهود في اليمن، طوائف من اليهود في المغرب، طوائف من اليهود في مصر وغيرها من البلدان التي وجدت فيها يعني من السكان الأصليين من الذين بقوا على يهوديتهم. فهؤلاء يعني كان من خطط الصهيونية اندماجهم في المجتمع المسلم بأسماء ماذا؟ بأسماء مسلمين، محمد وأحمد وحسن وعلي وما شابه ذلك من الأسماء الإسلامية الصرفة. فعملوا على تغيير أسمائهم أو تسمية أبنائهم بمثل هذه الأسماء، وينتسبون إلى عوائل وحصلت تغييرات هويات وغيرها. ولا يظن الظان أنه من أصول يهودية أو أنه يهودي، ما غير اسمه لأنه أسلم أو لأنه حب الدين وأهله، وإنما تواصوا هذا فيما بينهم حتى يندمجوا في المجتمع ويختلطوا في المجتمع ويقرؤون ما يقرأ الناس ويسمعون ما يسمع الناس ويخالطون الناس، ثم يلبسون عليهم دينهم، ثم يلبسون عليهم دينهم، يأتون بالغرائب والمنكرات والأشياء التي تدخل البلبل، ويقول أنا أصلا مسلم، أنا أصلا مسلم، لكن ليش كذا في الإسلام، ليش كذا في الإسلام. ثم يأتي ويظهر الرجاء ويظل يتبنى، أو ربما يدرس حتى يدرس يتبنى، وجدت جامعات متخصصة في هذا، ربما يدرس شريعة وما إلى ذلك، ويخرج ويأتي الناس باسم العلم وأهله باسم يعني الدين، يخرجهم من الدين عافانا الله تعالى وإياكم. هذا المنهج الذي يتكلم عنه. ولهذا ربنا جل وتعالى قال بين صفات المنافقين لئلا يغتر، بين صفات المنافقين بيانا كاملا تاما حتى لا يغتر بهم أهل الإسلام. قال لما ينشأ من الفساد العريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم. قالوا هذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. واليوم رأينا ونشر يعني يأتي إمام، وهذا وجدت له عدة حوادث موثقة تاريخيا، لكن آخرها ما وجد في ليبيا، إمام ومقرئ ووفد عليهم في مسجدهم

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو الجزاء من جنس العمل وكذلك قاله الأولون وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وهذا تأثير يعني ما يكسب الإنسان على نفسه من أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب نعم فهؤلاء أرادوا هذا يعني أرادوا المرض وأرادوا الشك وأرادوا الكفر وأرادوا الباطل وأرادوا نصرة أهله وأحبوا أهله وبالتالي عاشت قلوبهم في هذه البيئات قبل أجسادهم وبالتالي زادهم الله مما يريدون من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم هؤلاء الذين كانوا يريدون حرث الآخرة قال الله عز وجل نعم قوله نزد له في حرثه نعم قوله تعالى بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون وقد كانوا متصفين بهذا وهذا فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالحق ويكذبون بالحق يعني قراءة حفص عن عاصم بما كانوا يكذبون وفي القراءة الأخرى أيضا قراءة شعبة وقراءة قالون ويعني عن نافع وكذلك ورش وغيرهم يعني يقول يكذبون بما كانوا يكذبون فقال يكذبون هو يتكلم ويكذب يعني يظهر خلاف ما يبطن كما مر يكذبون له ويكذب بالحق الذي يكذب بآيات الله ويكذب رسل الله ويكذب الحق الذي يسمعهم نعم فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالحق يجمعون بين هذا وهذا وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم وذكروا أجوبة عن ذلك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كان يعلم أعيان بعض المنافقين لا يعلم كل المنافقين وسيبين الشيخ هذا كان يعلم بعض المنافقين طيب لماذا كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلهم الآن يذكر لنا الأجوبة التي ذكرها العلماء بالتسلسل نعم وذكر أجوبة عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أكره أن يتحدث العرب وأن محمدا يقتل أصحابه ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر فإنهم إنما يأخذون بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه قال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم قال ابن عطية وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وابن الماجشون ومنها ما قال مالك رحمه الله إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليسن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذن الجواب الأول ما هو لئلا ينفر أو لئلا ينفر من الإسلام أو لئلا ينفر من الإسلام الأعراب وغيرهم الذين لا يعرفون الحكمة والعلة في قتلهم الثاني قال ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه أن القاضي لا يقضي بعلمه تفضل خلينا نسمع كلام الإمام القرطبي رحمه الله قال القرطبي وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام نعم وإن اختلفوا في سائر الأحكام الصحيح أن القاضي لا يقضي بعلمه نعم قال ومنها ما قال الشافعي إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما يظهرونه يجب ما قبله ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام هذا ملمح دقيق جدا من الإمام الشافعي رضي الله عنه ملمح دقيق افطنوا له نعم ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا. وكونه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآية. فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث. ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف. إذا السبب الثالث، الأول خشية التنفير، الثاني حتى يبين للأمة أن الحاكم لا يحكم بحكمه، الثالث ما هو؟ نعم إيه، لأن قال إظهار الإسلام عندما يقول لا إله إلا الله هذه تعصم دما، وبالتالي تجب ما كان قبلها من إظهار يعني النفاق وما شابه ذلك. نعم. ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شر معهم، إنه كان لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات المبينات فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال ما قتلهم لأن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما ليست لهم صولة ولا جولة ولا أحد يصدقهم ولا أحد يأخذ بقولهم، ولا يمكن أن يلبسوا على الناس أمر دينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس آيات الله المبينات، والقول فصل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، والناس لا يلتفتون إليهم، وبالتالي ما قتلهم تركهم وشأنهم. لكن قال من بعدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتلون لعظم خطرهم. نعم، الآن يعطينا حكم الزنديق. قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. الزنديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. هؤلاء المنافقون يسمون الزنادقة، حيث وجدت الزنديق ما حكم الزنديق هو هذا. نعم. وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه. على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها في كتاب الأحكام. والجمهور على أنه لا توبة، يعني من أظهر الزندقة، إيش الزندقة؟ يعني الزنديق هو الذي لا تأخذ منه شيئا، لا تأخذ منه حقا ولا باطلا، يعني يظهر يبطن شيء ويظهر شيء، وبعدين يظهر التوبة ثم يرجع، يعني يستخفي بالكفر أو بكلام الإلحاد، اليوم ما يسمى بالكفر والإلحاد والطعن في الشريعة، الطعن في قواطع الأمة، عندما يجلس مع خاصته وفي مجالسه وفي تغريداته يعني يطعن ويشكك وكذا، ولما تجلس تحاججه أو كذا يذعن ويقول يعترف وأنا مسلم لا إله إلا الله وفعلا وأستغفر الله وأستغفر الله، ثم يعود هناك يشكك، هذا يسمى إيش؟ هذا هو المنافق، هذا هو الزنديق. ولهذا الجمهور يقولون إن تاب فيما بينه وبين الله تقبل توبته ما بينه وبين الله، لكن في الحكم ما يستتاب، حكمه القتل، ما يستتاب، ما قال توبة، بخلاف مثلا المرتد بغير زندقة كان مسلم عافانا الله وإياكم، ثم جاءوا بعدين قال جماعة أنا يعني كفر، أتى بأمر مكفر، مثلا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، مثلا جاءوا أنكر تحريم الزنا، أنكر تحريم الخمر، قال لا الخمر حلال، خمر حلال، ما في آية ولا حديث تقول أن الخمر حرام، من قال لكم أن الخمر حرام؟ طيب إيش حكم هذا؟ أميكم يا مرتد، قال الربا حلال، قال لا ما في شيء اسمه هذه فوائد، هذه كلها يعني هذا بزنس، هذا هو راضي وانا راضي، هذا هو مستفيد وانا ايش؟ وانا مستفيد وبرضانا يا اخي واموالنا، يعني عافانا الله والله هذه يجريها الشيطان، يعني يعني يعني يعني ليش ندخل الدين فيها؟ هاي ما يدخل فيها الدين، هذه والعياذ بالله هذه ردة عن الدين، هذا كفر عافانا الله واياكم. لماذا؟ لان تحريم الربا ثبت بالنص، ماذا؟ بالنص القطعي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فلم تفعلوا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالتالي الذي يكابر ويرد هذا النص الصريح يعني لا شك في كفره، كمن يطعن في السيدة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة هذا أيضا مرتد، لخلاف مثلا لو سب بعض الصحابة وكذا يعني مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يفسق بذلك ويعزر ويؤدب، لكن اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة ما حكمه؟ هذا رد عن الإسلام، هذا كفر. لماذا؟ لأنه كذب بالنص المحكم في سورة النور الذي ثبت ببراءتها. فالمعنى إذا جاء إنسان مسلم وجاء وأتى أمر ما يقتضي الحكم بالردة يقال له يبين له يقال له هذا ردة وهذا كفر ولا يجوز، اتق الله وارجع إلى دينك وراجع نفسك. فإن تاب وشهد شهادتين قبلنا بس خلاص ما علي أكثر من كذا، ربما يعني بسبب جهل بسبب هوى بسبب كذا لكن رجع وتاب. لكن الزنديق الفارق بين المرتد والزنديق أن الزنديق ماذا؟ يخفي شيء ويظهر شيء، يخفي شيء ويظهر شيء، أو مثل ما ذكر الشيخ هاونا يعني تكرر ارتداده، يسلم وجي ناقشنا قال تبت، وبعدين إيش؟ وبعدين رجع مرة ثانية، وبعدين رجع ناقشنا قال لا بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، جينا ورجع مرة ثانية وهكذا يظل وليك. هذا الزنديق، هذا أيضا الزنديق عافانا الله تعالى. فهذا الزنديق يعني الجمهور يقولون لا تقبل يعني فيما بينه وبين الله إن تاب نأمره بالتوبة، فيما بينه وبين الله عز وجل يتوب الله على من تاب، لكن في حكم الدنيا لا يقبل منه وإنما يقام عليه حد الزندقة القتل. إلا الشافعية، الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو رواية عن أيضا الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد الشافعية مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا لا، قالوا تقبل توبته انتاب تقبل توبته. نعم هذا الزنديق. لكن التنبيه نبهنا عليه في أكثر مناسبة، لما عندما نقول الكافر يقتل يعني حد يعني الردة القتل، والزنديق يقتل من يقتله؟ هم عاد الشاب يعرفوها اليوم نذكرها، لكن بس باب البيان يقتله ولي الأمر بحكم قضائي، يعني ما تطلق يد الرعية في تطبيق الحدود الشرعية، ليس لهم لا يطبق لا حد على زاني ولا على سارق ولا على شارب خمر ولا على مرتد ولا على غيره. أحد الناس عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ما ليس لهم سلطان أكثر من هذا، ما يقيم حد بيده على غيره، وإنما هذا من اختصاص هذا من يعني من مهام الولاية العظمى، مهام الحاكم، اختصاص القاضي هو الذي يأتي به ويصدر حكم قضائي عليه بموجب جريرته، وهو الذي ينفذ عليه الحد الشرعي الذي يحكم به عليه، وبالتالي هذه مسؤوليته شاء أقامه أو لم يشاء. وقلنا لئلا يلتبس هذا على لأن بعض الشباب يقع عندهم خلط في هذه المسألة ويصير ينفذ الحد بنفسه، وقد رأينا هذا عافانا الله تعالى وإياكم. نعم تنبيه قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين، إنما مستندوه حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الـ14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك، وعزموا أن ينفروا به عزموا على أن ينفروا به أو ينفروا به الناقة. نعم عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم وأطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم. فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الآية. وقال تعالى فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففي هذا دليل على أنه لم يعرفهم ولم يدل على أعيانهم. نعم ففي ففيها دليل على أنه لم يغر بهم، لم يغر بهم، لأن الله جل وعلا قال لنغرينك بهم، لم يغر بهم ولم صبر ولا ليش عندك لم يعرفهم، هي لم يغر بهم وهي أوفق مع نص القرآن. نعم، ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدل على أعيانهم، وإنما كان يذكر له صفاتهم، وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال الله تعالى، وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق من صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه، فقال إني أكره أن تتحدث العرب وأن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية في الصحيح إني خيرت فاخترت، وفي رواية لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. طبعا أحبة الكلام، عندنا فقط يعني سنقف على هذا الحد إن شاء الله تعالى، سنقف على هذا الحد إن شاء الله. عندنا تعقيب، أولا ما يتعلق للمهاجرين، قلنا المهاجرين والأنصار ما فيهم منافق، مهاجرين والأنصار ما فيهم منافق، وبالتالي كل من يأتي ويتهم من من من من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنفاق، من سواء من المهاجرين والأنصار، فقد أبعد النجع، فقد ضل وخاب سعيه. و يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بعض أصحابه، يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من المنافقين، ومنهم فلان ومنهم فلان ومنهم فلان، ويعدهم ويقال أما كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف عرفتهم أنت ولم يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية حجة عليهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، فأعيان المنافقين إنما عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما بعضهم، أخبره الله عز وجل بهم لاتقاء شرهم، وهم الذين زاحموه ليلة العقبة. وأما غيرهم فكان كما قال المصنف رحمه الله يتوسم صفاتهم، وكل من تنطبق عليه الصفات فيرى أنه كان من المنافقين، يقرب من المنافقين في صفاتهم، وربما يكون منافقا خالصا. منهم من كان كذلك كعبد الله ابن أبي ابن سلول، ومنهم يعني من كان هواه أو مودته، ومنهم من حسن إسلامه بعد ذلك. والله جل وتعالى قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، وهذا يدل أنه جل وتعالى لم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيماهم. قال ولتعرفنهم في نحل القول، يعني تتوسم منهم هذه الصفات. ولهذا هذه الآيات التالية كلها في صفات المنافقين، ولا تفسدوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ثم بعد ذلك شرع في بيان صفاتهم في سورة ماذا؟ في سورة الفاضحة، في سورة التوبة الكاشفة، ثم في سورة محمد بعد ذلك، وجلاهم بينهم بيانا صافيا. سنقرأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يعني كلام المفسرين رحمه الله تعالى أن هذه الصفات وهذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل لا تقتصر على منافقي ذلك الزمن، سيذكر الشيخ هذه المسألة، وإنما هم قوم، بل ذكر بعض المفسرين قال هم قوم سيأتون بعد ذلك، قال ما جاء أصحاب هذه الآية، وإنما قوم سيأتون بعد ذلك، ولا كأني بهؤلاء يعني ما رأوا أعمال تلك المنافقين هي تتمثل فيها حقيقة الفساد الذي أخبر الله عز وجل عن حقيقة الفساد الذي جاءوا به، الفساد الذي يطلع به النفاق في نشره في الأرض، نسأل الله جل وتعالى السلامة والعافية. هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، لكن متى ترون أن يكون المجلس القادم أحبة الأكارم؟ متى ترون أن يكون المجلس القادم؟ نعم؟ إذا كان عندك طيب.